السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس فقه العبادات في هذا الفصل الدراسي الجديد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا فيه الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا فيه وأن يفقهنا فيه في الدين. كنا توقفنا في آخر درس في الفصل الدراسي المنصرم عند قول المصنف: والضربة الأولى وفار ثم للوجه والكفين مسح عما، في باب التيمم، ونواصل ما تبقى من الباب مستعينين بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسنة مسح من يد للمرفق، وجدد الضرب ورتب وارفقي، وفضله التراب وامسح ظهرا، سعدك ليمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق للإصبع، ومسحك اليسرى على ذا المهيع، وشرطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل، مؤخرا بنية إن اتصل، يبطل بالناقض أو ماء يرى، قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولجميع المسلمين: والسنة مسح من يد للمرفق. الآن يتكلم المصنف الناظم رحمه الله على سنن التيمم. قال: وسن مسح من يد للمرفق. السنة الأولى هذه مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، لأنه أخذنا في الدرس الأخير أن فرض التيمم مسح اليد إلى الكوع، فمن الكوع إلى المرفق مسح هذا في التيمم من باب السنة. إذن السنة الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، ويدخل المرفق في المسح قياسا على الوضوء، فإلى بمعنى مع. إذن هذا معنى قوله رحمه الله: والسنة مسح من يدين للمرفق. ثم قال: وجدد الضربة. وجدد الضربة، هذه السنة الثانية، تجديد الضرب لمسح اليدين. تجديد الضرب لمسح اليدين، يعني الضربة الأولى فريضة، وينقل يعني ما علق في اليد يمسح به الوجه، ثم يعيد الضربة مرة ثانية ويمسح اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق على سبيل السنة. إذن الضربة الثانية سنة. ونبهنا أن الضرب لا يقصد به حقيقته، مجرد وضع اليد على الصعيد. ثم قال: ورتب وارفقي. الثالثة، يعني السنة الثالثة، ترتيب المسح بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين. ترتيب المسح بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين، كما جاء في الآية: يقدم مسح الوجه على مسح اليدين. والترتيب في المسح هنا على سبيل السنية، كما هو الحال في الوضوء، الترتيب بين الفرائض. قلنا أن المشهور والمختار أنها على السنية. ثم قال: وارفقي. السنة الرابعة، قال وارفقي. ما معنى وارفقي؟ يعني قال نقل ما تعلق باليدين من غبار وغيره، ينفض يديه نفضا خفيفا، ويمسح الوجه واليدين كذلك مسحا خفيفا، لأن الشأن في المسح عندنا في المذهب هو التخفيف، فلا يعني يدلك ولا يعرك العضو، ويكون مسحا خفيفا رفيقا. هذا معنى قوله وارفقي. إذن هذه السنن الأربع ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ثم انتقل يتكلم على الفضائل، فقال: وفضله التراب وامسح ظهرا، ساعدك الأيمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق الإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيع. إذن الفضيلة الأولى قال التراب. قبلها يعني هي التسمية، لأنه تقدم ذكرها في قوله وتسمية كالغسل والتيمم، فنحمل كلامه في أول الأبيات على أن التسمية فضيلة في الغسل وفضيلة في التيمم كذلك. إذن الفضيلة الأولى هي التسمية، ثم قال التراب. الفضيلة الثانية التراب، أن يتيمم على التراب دون غيره من الصعيد الطاهر كالحجر وغيره، وهذا على سبيل إيش؟ على سبيل الفضيلة، على سبيل الفضيلة. فإن تيسر التراب وإلا فيتيمم على كل ما يصدق عليه أنه صعيد طاهر على ما تقدم في تعريف الصعيد. ثم قال وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى. الفضيلة الثالثة أشار إليها، قال وامسح ظهر ساعدك، يعني يقدم مسح يده اليمنى على اليسرى. والفضيلة الرابعة هو تقديم ظاهر الذراع على باطنه، يقدم ظاهر الذراع على باطنه، يعني بعد الضرب يعني يمسح ببطن كف يده اليسرى ظاهر يده اليمنى إلى المرفق، والظاهر هو يعني ما قبل الأظفار من البشرة، يعني يمسح، يبدأ بالمسح من الأظفار، من أعلى الأصابع حتى يصل بها إلى المرفق، وهذا كله في الظاهر، ثم يدير يده ويمسح باطن يده اليمنى. تقديم ظاهر الذراع على باطنه على سبيل الفضيلة. ثم قال ومسحك اليسرى على ذا المهيع، على نفس المنوال، يعني المراد بالمهيع المنوال، يعني كما تقدم في اليد اليمنى، يعني يبدأ بظاهرها من أعلاها ويدير بطن كفه اليسرى على ذراعه بعد أن يصل إلى المرفق، كذلك الشأن لليد اليسرى، يعني يبدأ في المسح من ظاهر اليد بكف يده اليمنى ظاهر يده اليسرى، يبدأ من ناحية الأصابع يمسح الظاهر كامل بكف يده اليمنى حتى يصل إلى المرفق، ثم يدير يده ويمسح باطن اليد اليسرى حتى يصل إلى الإبهام. وهذه الصفة هي المعتمدة في المذهب عندنا. وابن عاشر قال وصف حميد، فذكرني سألت الشيخ ثم المراد بوصف حميد، قال لي وصف التيمم المذكور في الرسالة، يعني سألت من أبي زيد قيرواني فلتراجع، فجاءت بالتفصيل هناك. إذن ومسحك اليسرى على ذا المهيع، أي على نفس المنوال كما مسحت يدك اليمنى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وشرطه بعد دخول الوقت. الآن بدأ يتكلم على شروط صحة التيمم، بدأ يتكلم على شروط صحة التيمم. والشرط إن شاء الله تأخذون هذا في مادة الأصول، قالوا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود. فإن انعدم الشرط انعدم المشروط، هذا الذي نريده. فشرط صحة التيمم دخول الوقت، دخول وقت الصلاة المفروضة، لابد أن يتحقق دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ولا يجب أصلا، حتى ولو قالوا لو دخل الوقت بمجرد فراغه من تيمم فتيممه باطل وعليه الإعادة. ثم هناك شرط تابع لهذا والإمام لم يذكره، هو اتصال التيمم بالصلاة، اتصاله بالصلاة، يعني لابد من دخول الوقت واتصال التيمم بالصلاة. قالوا الفصل اليسير مغتفر، الفصل اليسير مغتفر، المهم ما يكونش هناك يعني فاصل طويل بين التيمم والصلاة المفروضة. وهذا التضييق في التيمم صراحة هو الناتج عن كوني التيمم عندنا في المذهب هو مبيح للصلاة وليس برافع، هو مبيح وليس برافع، يعني لا يرفع الحدث، فهو مجرد مبيح يبيح لك أداء الصلاة إن تعذر عليك أن تتطهر بالماء للأسباب التي ذكرناها في أول الباب. إذن الشرط الأول قلنا دخول وقت الصلاة، الشرط الثاني أن يكون متصلا بها، والفصل اليسير مختفر. ثم قال وافعل به فرضا فقط بالثبت، هذا الشرط اللي بعده، أي أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، إلا فرضا واحدا سواء كان حاضر أو كان فائتا، صليه بتيمم واحد. فلو صلى بذلك التيمم فرضين بطل الثاني، على يعني مشهور أقوال أئمتنا رحمة الله على الجميع. إذن قال وافعل به فرضا فقط، أي لا تصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، فإن دخل الفرض الذي يلي لابد له من تجديد التيمم. وافعل به فرضا فقط بالثبت، بالثبت يعني لعله يريد به القول الثابت، القول المشهور الذي عليه الفتيا، لأنه ميارة في الشرح الكبير ذكر أن هناك من قال من علماء المذهب أن التيمم رافع، التيمم رافع، لكن هذا القول ليس بمشهور، لعله نسبه إلى ابن مسلمة. فراجعوا هذه المسألة، ستجدون أيضا قول لسعيد بن مسيب أنه يرى أن التيمم رافع للحدث الأصغر دون الأكبر. فمراجعة هذه المسائل فيها نفع كبير لطالب العلم. المهم القول الثابت في المذهب عندنا أنه يتيمم لفريضة واحدة فقط. طيب ثم قال وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يعني أن هذا التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد كما تقدم، ولكن بالنسبة للنوافل فيجوز له أن يصلي بذلك التيمم النفل المتصل بتلك الفريضة، يعني نسميه سنن الراتبة البعدية، تصلى بعد الفريضة. فهذه السنة إن اتصلت بالفريضة فلا بأس لا يتيمم لها، المهم أن تكون متصلة. وذكر لها شرطين، الشرط الأول قال مؤخرا، يعني ثلاث شروط، الشرط الأول تكون السنة بعد الفريضة، الثاني أن ينوي عند التيمم أن يصلي بذلك التيمم الفرض والنفل المتصل بذلك الفرض، وأن يكون يعني هذا النفل يعني ليس بينه وبين الفريضة فاصل كبير، إذن لابد أن تكون متصلة بالفريضة. بالنسبة للنية عند التيمم هذا قول ضعيف، يعني لو لم ينوي قبل الفرض تنفلا ثم عرض له أن يتنفل مباشرة بعد الصلاة له ذلك، لكن بالنسبة لكون النافلة متصلة بصلاة الفرض فهذا متفق عليه. أما بالنسبة للنية حتى أن شراح النظر قالوا أن هذا القول ضعيف، يعني لو تيمم للفريضة وكان ذاهلا عن النفل ولم ينويه ثم بعد أن سلم من فرضه قام وصلى ركعتين أو أربع فله ذلك، والله تعالى أعلم. إذن هذا بالنسبة لصلاة النفل المتصلة بالفريضة. إذن هذه شروط صحة التيمم وما يصلي به المسلم من فرض ونفل. وقلنا إذن هذا التضييق لأنه يعني أصل القول أن التيمم مبيح وليس برافع. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى يبطل بالناقض أو ماء يرى إلى آخره، يعني بدأ يتكلم هنا على نواقض التيمم، بدأ يتكلم على نواقض التيمم، فقال يبطل بالناقض، أي أن التيمم ينتقض ويبطل حكمه بكل ما ينقض الوضوء. يعني نواقض الوضوء اللي مرت معنا هي نفسها نواقض التيمم، لأن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل منه. إذا الأحداث والأسباب التي مرت كلها ناقضة للتيمم. ثم زاد رحمه الله قال أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، يعني يبطل التيمم أيضا إذا رأى المكلف الماء قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة، لأنه هو انتقل التيمم لعدم وجود الماء، فإن وجد الماء فيعني لا سبيل للترخص والتيمم لأن الماء وجد، فيعني ليس له أن يتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة. تعلمون إذن على القول المشهور مراعاة الوقت كذلك، يعني هذا الماء الذي يوجد إذا توضأ به المكلف لابد أن يسع بعد ذلك الوقت ركعة في سجدتيها. فهذا بالنسبة لمن وجد الماء قبل أن يصلي. أو قال أو بها إن ذكر، أو بها إن ذكر، يعني يبطل التيمم كذلك بتذكر الماء وهو يصلي، لكن هذا الكلام ليس على إطلاقي، هذا الكلام ليس على إطلاقي. سأنقل لكم بعجالة كلاما جيدا في المسألة يوضحها إن شاء الله، أخذته من مدونة الفقه المالكي وأدلته، كتاب معروف للصادق الغرياني. قال ومن وجد الماء بعد أن دخل في الصلاة، ومن وجد الماء بعد أن دخل في الصلاة يستمر وصلاته صحيح، يستمر وصلاته صحيح، لأنه دخل الصلاة بوجه جائز، أي بوجه مشروع، لأنه هو يعني أدى لعلي بحث عن الماء لم يجده فتيمم وصلى. مثلا كان الماء مقطوع مثلا والشركة الموزعة قالت أنه طول النهار لا يوجد ماء، فتيمم وصلى وترك يعني الصنبور مفتوح مثلا، فجأة عاد الماء وهو يصلي، فهذا يستمر في صلاته لأنه دخل صلاة بوجه شرعي بوجه جائز، فليس له أن يقطع الصلاة. إذن لا يقطع، قال بعد الدخول فيها بوجه مشروع، وتستحب له الإعادة. شوف وتستحب، قال له الإعادة في الوقت، هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الفرض. طيب قال ويستثنى من ذلك من كان الماء في متاعه أو سيارته أو قريبا منه فتيمم ونسيه ثم تذكره في أثناء الصلاة. وعلى هذا نحمل كلام المصنف أنه قال أو بها إن ذكر، يعني ليس على إطلاقه، فإنه مقيد بأن كان الماء في متاعه أو سيارته أو قريبا منه فتيمم ونسيه ثم تذكره في أثناء الصلاة، قال فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يتوضأ ويعيدها إن كان الوقت متسعا. لماذا؟ للتقصير، لأنه قصر، فالماء كان بجانبه، كان في سيارته، كان في متاعه، كان قريب منه، فقصر في البحث، فلهذا التقصير تبطل صلاته، لأن الماء في حوزته، الماء موجود هو ذهل عنه. تمام؟ فعلى هذا يحمل كلام المصنف، يعني ليس كل من تذكر الماء يقطع صلاته ويعيد الوضوء من جديد، إذن إلا إذا كان هناك نوع تقصير. إن شاء الله واضح المسألة. إذا نعيد، قال يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة، ماء يرى قبل صلاة واضح، أو بها إن ذكر، هذا مقيد وليس مطلق. ثم ختم الباب بقوله وأسقط الصلاة والقضاء عن عادي من صعيده والماء، هذا يسمونه عادم الطورين، يعني لا عنده ماء يتوضا به او يغتسل ولا صعيد يتيمم عليه. قالوا مثلا انسان يعني مصلوب مثلا مربوط يعني لا يستطيع الوصول لا للماء ولا للصعيد، فهذا ما حكمه في المذهب؟ قال وأسقط الصلاة والقضاء، أي الصلاة تسقط عن المكلف ولا يجب عليه قضاؤها، يعني لا يؤديها في الوقت ولا يقضيها بعده. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الذي جرى عليه الناظم قوله الذي اختاره وقال الإمام مالك رحمة الله عليه، وهذا هو المعتمد. وهناك قول ثاني وثالث ورابع في المسألة، يعني أسردها لكم بعجالة للفائدة. القول الثاني هو لابن القاسم، وهو عكس قول الإمام، وهذه المسائل القليلة التي خالف فيها عبد الرحمن القاسم إمامه في التفريعات. القول الثاني لابن القاسم هو وجوب الأداء في الوقت، يعني يصليها بلا وضوء ولا تيمم في الوقت، ووجوب القضاء بعده إذا وجد ماء أو صعيدا. هذا قول من؟ قول ابن القاسم رحمه الله تعالى. وهناك قول ثالث وهو قول أصبغ، قول أصبغ وهو كبار طلاب مالك معروف، قال رحمه الله لا يجب عليه أداء الصلاة لفقد الطهري، ولكن يجب عليه القضاء إذا وجد الماء أو الصعيد يقضي تلك الصلاة. إذن هذا قول ثالث. قال أشهب، وهذا قول رابع، وأشهب كذلك كبار طلاب مالك رحمه الله، قال يجب عليه أداء الصلاة في وقتها بلا وضوء ولا تيمم لسقوطهما عنه بفقدهما، ولا يجب عليه القضاء، يعني يصلي في الوقت بلا طهارة ولا يقضي، لأنه عنده أداها على الوجه المطلوب فلا يعني قضاء عليه. إذن الأقوال الأربعة، قول الإمام تسقط عليه الصلاة، قول ابن القاسم وجوب الأداء في وقتها والقضاء، أشهب قال يؤدي الصلاة ولا يقضيها، وأصبغ قال لا يصلي في الوقت لا يؤديها ويجب عليه القضاء. وهذه أربعة أقوال يعني محكية في المذهب. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو كان هناك استفسار أو سؤال فليتفضل. مشكورا. لا، هذا من يتيمم للدخول المسجد لأن الميضة مغلقة هذا ليس بعذر، وصلاة الجماعة ليست واجبة، يعني يرجع للبيت ويتوضأ أو يغتسل اللي كان على جنابة ويصلي في بيته ولا ينتقل للتيمم. وذكرنا يعني موجبات التيمم، ثم قال هل التيمم واجب من أراد دخول المسجد ولا يمكنه الاغتسال من الجنابة؟ إذا كان مريضا، إذا كان عادم الماء يتيمم لدخول المسجد ويتيمم للصلاة، عليه أن يتيمم مرتين، يتيمم لدخول المسجد ويتيمم للصلاة، لا يتيمم قبل دخول الوقت، ذكرنا هذا، وشرطه قال بعد دخول الوقت، يعني يتيمم عند دخول الوقت ويكون متصل بالصلاة، والفصل يسير مختفر. نعم. لا، التيمم يكون قبل الدخول، قبل الدخول، يعني لا يتيمم من بيته الدخول للمسجد، يعني لابد يكون الفاصل يعني يسير. نعم وفيكم بارك الله. من بإمكانه شراء قارورة ماء يشتري الماء ويتوضأ ويدخل المسجد، يعني إذا كان ولا فلا يتيمم لدخول المسجد ويصلي بلا طهارة، لأنه يعني قلنا أنه لا يجب عليه يعني الجماعة فيصلي في البيت بطهارة كاملة. من انتقض وضوءه في صلاة الجمعة الجمعة لها بدل الظهر يرجع إلى بيته، وإذا استطاع يعني العودة فليرجع، وإن فاتت الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إغلاق المنضات يسبب إشكال كبير، يعني أسأل الله أن يكشف عنا هذا الضر. في هناك سؤال آخر؟ تخليل الأصابع على سبيل الندب ليس على سبيل الفرض. من النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب كفه ضربة على الأرض ثم نفض مسح بهما ظهر كفه شماله وظهر شماله بكفه، يعني يعني المسح مبني على التخفيف. نعم يبيح فقط، نعم ليس برفع، لكن أقول لكم يعني من كان له ميار الكبير يراجع مسألة الأقوال هل أنه مبيح أو رافع، ذكر ثلاثة أو أربع أقوال، لكن المشهور والقول الثابت هو أنه مبيح وليس برافع. إن عدم الماء المسجون يتيمم، نعم. إذا كان مربوط وما لم يعطى ماء يتيمم لأنه عاجز. نعم يتيمم لمس المصحف ويتيمم للطواف، لكن إذا كانت القراءة متصلة بالصلاة يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن إذا كان يعني القراءة مستقلة في وقت غير وقت الصلاة يتيمم لمس المصحف ويتيمم كذلك للطواف. هل يجوز قيام الليل بالتيمم من عدم؟ نعم يصلي بالتيمم، نعم إذا عدم الماء يصلي بالتيمم. لعل الوقت انتهى، فجزاكم الله خير ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.